الحمد لله الذي شرع عقوبة العصاة ردعا للمفسدين وصلاحا للخلق أجمعين. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله الثبات على الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل النبيين وقائد المصلحين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل واشكروه على نعمة هذا الدين القويم الجامع بين الرحمة والحكمة، رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في اتباع الطريق الموصل إلى هذا الهدف الأسمى أمة الإسلام. إن من طبيعة البشر أن يكون لهم نزعات متباينة، فمنها نزعات إلى الخير والحق، ومنها نزعات إلى الباطل والشر، كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى. ولما كانت النفوس الشريرة والنزعات الطائشة والأعمال السيئة لا بد لها من رادع يكبح جماحها ويخفف من حدتها، شرع رب العباد وهو الحكيم العليم الرؤوف الرحيم، شرع حدودا وعقوبات متنوعة، وذلك بحسب الجرائم، وما ذاك إلا لردع المعتدي وقصره على الحق قصرا، وإصلاحا للمفسدين وتقويم المعوج منهم. فأوجب رب العالمين إقامة الحدود على مرتكب الجرائم كل بحسب جريمته، فالسارق تقطع يده لأنه يسرق بها غالبا، وقطاع الطريق إذا قتلوا قتلوا، وإن أخذوا المال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، نكالا وجزاء من جنس العمل. وقالت المحصنات والمحصنين يجلد 80 جلدة حتى لا تنتهك الأعراض، حتى لا تنتهك الأعراض. ويا للأسف الشديد، ما أكثر ما يسمع هذه الكلمات: يا ولد الزنا، يا قحطة، يا ويا، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تشمئز منها النفوس وتنهر منها القلوب. لقد اعتاد عليها كثير من الناس حتى تربى عليها الصغير والعياذ بالله. كذلك شارب الخمر إذا عوقب وأقيم عليه الحد ارتدع عن تناول الخمر التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أم الخبائث ومفتاح كل شر. أما جريمة فساد الأخلاق وانهيار المجتمع، تلك الجريمة البشعة، الجريمة الجالبة للأمراض والبلايا المتعددة التي تكمن في فعل الزنا واللواط، فإنها جريمة عظيمة، ولعظم جرمها وخطرها على المجتمع رتب عليها الشارع عقوبة أكبر. فالزاني الذي يطع فرجا حراما إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن. فالمحصن هو البالغ العاقل الذي تزوج امرأة ووطاها بنكاح صحيح، فإذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، ولا شفاعة في حدود الله. اللهم قاتل من شفع في حد من حدود الله، حتى يموت، ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين إذا كان مسلما. وأما غير محصن وهو من لم يتزوج، فإنه إذا زنى جلد 100 جلدة ويصفر عن البلد. أمة الإسلام، إذا كان الزنا بالفرج موجبا لهذه العقوبة فإن فيه زنا آخر دون ذلك، يوجب الإثم والعقوبة الأخروية، وربما كان سببا للزنا الأكبر ألا وهو زنا الجوارح الأخرى، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج. أما الجريمة الكبرى الثانية، الجريمة النكراء، الجريمة المفسدة للدين والدنيا، لها الهادمة للأخلاق، المحقة للرجولة، المفسدة للمجتمع، القاتلة للمعنويات، المذهبة للخير والبركات، الجالبة للشرور والمصيبات والأمراض المستعصيات. إنها معول الخراب والدمار، إنها سباب للذل والخزي والعار، إنها جريمة اللواط، إنها جريمة اللواط، إنها ركوب الرجل على الرجل التي تنكرها العقول والفطر السليمة ترفضها. اللواط إنه ركوب الرجل على الرجل، الجريمة التي جاءت الشرائع السماوية بالزجر عنها وبنصها. إنها جريمة اللواط بما فيها من ضرر عظيم وظلم فائت من فاعل، بما جرها إلى نفسه من الخزي والعار، وقادها إلى ما فيه الموت والدمار. فهو ظلم للمفعول به، حيث هدف نفسه وأهانها ورضي لها بالسفول والانحطاط، ومحق رجولتها فكان بين الرجال بمنزلة الرضوان. لا تزول ظلمة الذل من وجهه حتى يموت، هو ظالم للمجتمع كله بما يفضي إليه من حلول المصائب والنكبات. ولقد قصر رب العالمين علينا ما حصل لقوم لوط، حيث أنزل عليهم رجزا من السماء، أي عذابا من فوقهم، أمطر عليهم حجارة من سجيل، فجعل قريتهم آمية سافلها، وهي الآن بحيرة منتنة، وهي التي تسمى بالبحر الميت قرب الأردن. وبعد أن قص الله علينا قصتهم وما نزل بهم، قال جل وعلا: وما هي من الظالمين ببعيد. أمة الإسلام، إنه متى فشت هذه الفاحشة في المجتمع ولم يعاقب الله بدمار الديار، فإنه سيحل به ما هو أعظم من ذلك، سيحل به انتكاس القلوب وانطماس البصائر وانقلاب العقول، حتى يسكت على الباطل أو يزين له سوء عمله فيراه حسنا. وأما إذا يسر الله له ولاة أقوياء، ولاة عدلاء، ولاة أمناء، يقولون الحق من غير مبالاة، وينفذون الحدود من غير محاباة، فإن هذا علامة التوفيق والصلاح. أمة الإسلام، لما كانت جريمة اللواط فاحشة بشعة من أعظم الجرائم، كانت عقوبتها في الشرع من أعظم العقوبات، فعقوبتها القتل والإعدام. قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. اتفق جمهور الصحابة رضوان الله عليهم أو كلهم على العمل بمقتضى هذا الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من عمل عمل قوم لوط، سواء كان فاعلا أم مفعولا به إذا كان راضيا. ولكن اختلفوا كيف يقتل، وقال بعضهم يرجم بالحجارة، وقال بعضهم يلقى من أعلى مكان في البلد حتى يموت، وقال بعضهم يحرق بالنار. الفاعل والمفعول به إذا كان راضيا كلاهما عقوبته الإعدام بكل حال، سواء كان محصنين أم غير محصنين، يقتلون لعظم الجريمة، فإن بقاءهما قتل معنوي للمجتمع وإعدام للخلق والفضيلة. ولا شك أن إعدام من يعمل عمل قوم لوط خير من إعدام الخلق والفضيلة. هكذا جاء الإسلام، هكذا جاء النور، هكذا جاء البرهان ليهذب البشرية ويدلهم على ما فيه الأمن والسلامة والطمأنينة والخير والاستقرار. فمن أخذ بهذا الدين وطبقه ونفذ أحكامه فليبشر بالتمكين والسعادة، ومن أعرض عن هذا الدين ونبذ أحكامه فإنه سوف يعيش عيشة ضنكا في خوف وقلق وزعازع وانحطاط وانفكاك، وما ربك بظلام للعبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول جل وعلا: إن لدينا أنفالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. أقول قولي هذا وأسأل الله بمنه وكرمه وإحسانه أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة المهتدين. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي شرع الأحكام فبين الحلال والحرام وأمر بالصالحات ونهى عن الآثام. أحمده سبحانه على ما شرع وسن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، أعرف الخلق بالله وأتقاهم لرب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل. أمة الإسلام من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، كيف يحارب الله بالمعاصي؟ كيف يحارب الله بالمعاصي؟ كيف يتجرأ على حدود الله ولا يخاف يوما يجعل الولدان شيبا؟ السماء منفطر به كان وعده مكفولا. وكيف يخالف القرآن ويتبع الشيطان وكان الشيطان للإنسان خذولا؟ لقد استفز الخبيث بصوته وجلب عليهم بخيله. لقد استفز الخبيث بعض الناس وجلب عليهم بصوته وجلب عليهم بخيله ورجله، وزين لهم الإثم والعدوان وحب الفساد وأهله. دعاهم إلى الزنا واللواط، دعاهم إلى شرب الخمور، دعاهم إلى التعامل بالربا وأكله، وحسن لهم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال في غير محله. فلما أغواهم وأوقعهم في تلك المآزق تبرأ منهم وقال كما أخبر الله عنه في محكم البيان: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وهكذا يوقع الإنسان بسياسته الشريرة فإنه يعدهم ويمنيهم ويغنيه، ثم يكون آخر ذلك معه في نار جهنم وبئس المصير. أمة الإسلام، علينا جميعا أن نأخذ حذرنا من هذا العدو اللدود المتقدم في العداوة، ونحذر من المزالق المرضية التي تهوي بنا في الهاوية. علينا جميعا كمجتمع إسلامي قوامه الدين والأخلاق ولله الحمد أن نجتهد بقدر ما نستطيع على التمسك بسياج ديننا الحنيف والتخلق بالأخلاق الفاضلة، وأن يسعى كل منا من الولاة فما دونهم لمنع الفساد والمفسدين، ويقطعون دابرهم الذين يدخلون إلى هذه البلاد الآمنة ويجرون معهم جراثيم الغرب ويجرون معهم سيارات الغرب وانحطاطهم ويبثونها في أماكن يسمونها أماكن التطور والترف وهي في الحقيقة أماكن الفساد والانحطاط. ومع الأسف أن المسلمين لا يعالجون الجرح إلا إذا استفحل وفشى بين المجتمع ثم يكون صعبا تلافيه إلا بعد العناء والجهد الشديد. نعم يا أمة الإسلام علينا جميعا أن نتخذ الخيطة ونتتبع مواقع المشركين لتطهيرها. على كل منا أن يراقب حال أولاده وأهله الذكور والإناث فيمنع النساء من الخروج متبرجات متطيبات فاتنات مفتونات. عليه كذلك أن يتفقد الأولاد أين ذهبوا وأين غابوا ومن أصحابهم ومن جلساءهم. وكذلك يمنعهم من مخالطة السفهاء والمفسدين الأشرار. فإذا أصلح الرجل أهله وأصلح أهل الحارة جيرانهم وحيث الولاة على إصلاح بلدهم حصل بذلك من الخير ما يكفل السعادة للمجتمع. أمة الإسلام إن أصدق الحديث كلام رب العالمين وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا على رسول الله استجابة لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم ردنا إلى الإسلام، اللهم حبب إلينا الإسلام، اللهم خذ بأيدينا إلى تعاليم الإسلام، اللهم املأ قلوبنا من حب الإسلام، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ول عليهم من يقوم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين الذين يفسدون في الأرض ويصدون عن سبيلك. اللهم دمرهم تدميرا واجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم تدبيرهم يا سميع الدعاء. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا سميع الدعاء. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا سميع الدعاء. اللهم اعمي بصائرهم وقطع أوصالهم وأكف المسلمين شرهم في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلنا وإياهم هداة للسبيل. اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه وجنبنا وإياهم ما تبغضه وتاباه. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.